قانون الاصلاح الصلاح العام يمنع اننا نعصبها، انما لما نعرف الحكايه دي يحمل ايه، نعصبها ولا ما نعصبهاش. فلو ان موسى علم ما علمه الله، العبد الصالح ما علمش من نفسه، اياكم ان تفهموا ان احدا يعلم شيئا بذاته ولكن يعلم، ده موضوع اخر. ولذلك ربنا احتاج قبل القصه قال ايه، علمناه من لدنا علما واتيناه رحمه، مش كده؟ يبقى اذا لما تشوفه هيخرق السفينه تذكر ان الله اتاه رحمه. لو ما قالش رحمه يمكن يقول ده راجل قاتل قلب. لا، الاول عرفنا ان له ايه، ان له رحمه، وبعد ذلك بالصلاح الخاص علمناه من لدنا علما. فلو ان موسى علم ما علمه العبد الصالح من ربه، اما كان يساعد العبد الصالح في خرق السفينه؟ لو ان اصحاب السفينه ذاتهم علموا خرقوها ولا ما خرقوهاش؟ طيب الغلام اللي يقتل ده، وبعدين مشوا كده ولقى غلام فقتله، قال له اقتلت نفسا ذكيه لقد جئت شيئا نكرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ ما هو قال له الاول انك ولن تستطيع معي ايه، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه خبره. الله، اذا برضو قانون الصلاح العام كان يأبى ان يقتل ايه الغلام، انما القانون الاعلى الذي علمه له الله هو اكثر، انما مش عسى، انما مش ايه، ما كانش يريد ايه الافساد. ليه؟ قال لك لان ده الغلام هيجي بقى بعدين يعلمه، اما السفينه فكانت ليه لمساكين يعملون في البحر، فاردت ايه، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصبا. اهي كل سفينه دي، كلمه كل دي عموم، يقول له لا، كل ملحوظ فيها القيد، فاردت ان اعيبها، يبقى كل سفينه غير معيبه، والا لو كان كل سفينه يبقى معيبه ولا غير معيبه، يبقى اخذ كل سفينه ايه صالحه بقى، ياخذ كل، يبقى كل دي اوعى تدخل فيها اي سفينه، لا، اي سفينه ما فيهاش العيب، مش كده ولا لو الا تنجد ذلك. طب واما الغلام اللي قتله فكان ابواه مؤمنين، ما دام ابواه مؤمنين ويمكن الولد ده يورثهم ايه غرور، يمكن يفتنهم في دينه، يمكن عايزين يعيشوه كويس، يمكن يسرقوا له، يمكن مش عارف ايه ينفتنوا بيه، فقال لهم انا هحملكم ايه، هحملكم دينكم، والولد ده يروح من سكتكم وهيروح الى الجنه، لانه قبل التكليف، مش انتوا كنتوا عايزين يبقى مبسوط، فهو هيبقى مبسوط عندي، وانتم ما تفتنوش فيه. يبقى قانون الصلاح العام ولا لا؟ لما جه لقى الجدار يريد ايه، يريد ان ينقض، فاقام، وهم كانوا استطعموا القريه ولا ما مش استطعموها، اتى على قريه استطعم اهلها، استطعم يعني طلبوا ايه، الانسان لما يطلب الطعام دي تبقى هي غايه الحاجه ولا لا؟ واصل فيه فرق بين ان تطلب ما ينفعك مباشره وبين ان تطلب ما ياتي، ما شيئا ياتي لك بما ينفع. يمكن لما يطلب مال تقول ده بيحوش وكانز وعنده فلوس قد كده، انما بيقول لك الدين دي فاكله، تبقى دي في حاجه اكتر من كده، الدين ده طعام، زي الراجل اللي بده يحسن الظن بسؤاله، يقول لك يا شيخ انا مش عايز حاجه، بس يقول للراجل ده يديني لقمتين اكلهم وشويه فول، في حاجه اكتر من كده؟ يبقى ما طلبناش فلوس، لان يمكن لما تطلب فلوس يمكن ايه، طب استطعم يعني طلب طعاما، مش حتى طلبوه لنفسهم عشان يطعموه يعني ياكلوه، يعني ايه ياكلوه، منتهى الحاجه ولا لا؟ ومع ذلك اهل القريه ما رضوش يدوهم. يبقوا قريه ايه شكلها دي؟ ده قريه لئيمه قوي. يقوم لما بنى الجدار ظن موسى ان دي بقى هياخد عليه اجر، لانهم طلبوا ان ياكلوا ما ادولهمش، فعمل لهم عمل يبقى لا اقل من انهم ايه يدلوا الاجر. فلما ما خدش الاجر برضه سيدنا موسى دي خطأ، ده ناس لؤم ما ادونوش ناكل، تعمل لهم عمل ولا تاخدش اجر عليه، ده مساله من. قال له خلاص انت مش نافع وياي، هذا فراق بيني وبينك، لان كان يجب ان نفهم انهم ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، ما رضيوش ان لا، فابوا ان يضيفوهما. طيب كويس، لما ابوا ان يضيفوهما يبقوا لئام كده. طيب لما يكون اللئام دول في بلد، وبعدين دول اليتيمين دول لهم كنز ابوهم حطه تحت الجدار، والجدار هيقع،

مؤونة التزامهم لمنهج الله. وهؤلاء لا يحبون من يهيد فيهم هذه المسألة ولا من يكون نموذجا للاستقامة، بل يحبون أن يكون الكل منحرفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر نتم ما بدأنا، والسلام عليكم ورحمة الله.